أما بعد، فلنستثمر اللحظات العظيمة يوم عرفة وافق جمعة قبل المغرب تبكير للصلاة، وتجتمع الآن ساعة الاستجابة في يوم الجمعة مع خير الدعاء، دعاء يوم عرفة. وإذا بكر قبل المغرب انتظر الصلاة لعله يوافق ساعة الاستجابة في هذا اليوم العظيم. فكيف وهو صائم؟ الله كريم، اللهم تقبل منا.